بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على امين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. الفائدة الثانية في خرابة الملك ثلاثة. الفائدة الأولى أنه لا يكون أحد الطرف عن الوجود والعدم أو من الآخر، بل هما بيان المخلوق. قبل الدخول في محل البحث من بيان مقدم، المقدمة أن المسيح مسيح الإنسان أو مسيح الأشياء، أي أنت تعرف معنى مسيح أكثر من مرة نحن ذكرنا معنى المسيح، يعني الحقيقة، حقيقة الشيء من حيث هي مع فرق النظر عن أمر مهم باعتبار مثلا. المثال المحفوظ والمثال المعروف يقال أن الإنسان حيوان، الحيوانية والنفسية حقيقة، هي حقيقة كلمة، هي إذا قيلت إلى ما هو خارج عنها، يعني الملاحظة إلى ما هو خارج عنها. خلينا نضرب مثال أوضح أن نبين من المقصود. مثلا نقول الموضع الثالث أن يكون كرقبة، مهم؟ ما هي كرقبة؟ رقبة هذه الرقبة إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، خارج عنها إلى شيء عنها، صارت تكون مقيدة به. يعني الآن الرقبة نقول اعتق رقبة مؤمنة، قيدنا الرقبة بالإيمان، فتسمى الماهية بشرط شيء، تسمى الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط الإيمان. وتارة أخرى يؤخذ فعل عالمي، تارة الماهية بشرط الإيمان، وتارة أخرى المنية بشرط ذات. مثلا الصلاة واجبة، هل مقيدة بالحرية أو غير مقيدة بالحرية؟ الصلاة واجبة على الإنسان الحر وعلى الإنسان العبد، فتسمى المنية بشرط ذات. يعني لاحظنا ايضا المهية بشرطها، وتارة اخرى لا، لا نلاحظ لا كيف لا بشرط، ولا نلاحظ الشرط الثاني الذي هو بشرط لا، غير ملحوظ، غير ملحوظ أي شيء من هذه الأشياء، لا بقيد الإيمان ولا عدم قيد الإيمان. ما ملحوظ؟ تسمى المنية لا بشرط، تسمى المنية لا بشرط، المنية لا بشرط يعني المنية الغير مقيدة حتى بالقيد العدمي، حتى بالقيد. هذه الماهية تسمى ماهية اعتبارية، ماهية الإنسان بما هي هي، ماهية الإنسان ماهية حيوان نابق، حيوان نابق لكن لا بشر. لا بكيد وجودي ولا بكيد عمله. إذا فهمنا هذا يأتي إلى أيون. ما هو خارج عنها خارج أما يعني بالعبارة الأخرى أضرب إليها ما هو الخارج، إما تكون مقيدة به إما أن تكون مقيدة به مقيدة بعمل أمر الخارج إما كبير أهلما هذه ما نشوف كانت مربوطة مؤمنة المهية تسمى المهية بشكل شيء المهية مشروطة بشرط الإيمان مقيدة رقبة مؤمنة هذا ما هو الآن مثال آخر أو فإما تكون مقيدة كقيدة وإما تكون غير مقيدة مقيدة بقيد عدد مقيدة بقيد عدد ماذا يجب عليك الاتمام بالصلاة يعني بشرط أن بشرط عدد السفر أن يتسمى النهية بشرط شيء الآن تكون غير مقيدة هذا مقيدة غير مقيدة غير مقيدة يعني بالأصل مقيدة بعدم مثلا يجب بالصلاة مثلا بشرط عدم هل شيء كان ما هي بشرط شو المادية وتسمى شرط لا المادية بشرط لا من غير طلاء كيف من طلاء على المادية سواء كان حرمان أو كان شرط لا زين نعم المتالة وتالة ها وإما غير بقيد يعني غير مقيدة بشرط أو شرط يعني فيها أجنب شرط جانب الوجود ولا من ضمنها الشرط العددي فتسمى النفية تسمى النفية تسمى النفية لا فيسمى أنها هي لا بشرط ها عدد طيب الآن لا بشرط معناها أنها هي الغير مذكور لا هذا التكليف ولا أي غير مذكور أنها هي الغير مذكور فيها حقيقة فقط فيها نتكلم أنها هي من حيث هي ليست من هذه يعني من الأمور الاعتبارية يعني لا بشرط لا بشرط وجوده ولا بشرط عدمه. طيب إذا فهمتم هذا نأتي إلى أين؟ لا بشرط وجودي أو لا بشرط عدمي يسمى شنو؟ مدينة لا بشرط الآن نأتي إلى المنكر إلى التخطيط اللي راح تخططه عندما قال يتوجه احدهم فاعل الخارجي بالعلم امر الخارجي Bersama bertani. Dan berjalan dengan kultur. Bekerja. ذات الممكن هو ممكن ذات الممكن بما هو ما يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم معناه ان الطرفين طرف وطرف العدم يتساويان بالنسبه الى ذات اليوم لا يترجح احدهما على الاخر بل لمرجح المرجح هو الذات هو العدم من ذي مكان أمير هيا سبب ماذا هذا المضح لدينا هذا في بحث طبعا لطولها مع طبعا عن الفعل الثالث لا يترجح عن منهم ولا يترجح عن هذا فعلى الثالث فلو فرضنا أنه يترجح أحد الطرفين على الآخر من دون الفعل الثالث قلنا يترجح أحد الطرفين على الآخر طرف الوجود ليس بأولى من طرف العدم والعدم ليس بأولى من طرف الوجود ليس أحدهم من الآخر إلا الفاعل والفاعل هو الذي خيره لأن ذات الممكن لا تقتضي الرجحة وأولوية أحد الطرفين أولوية. أولوية. هاي أولوية. مع قطع النظر على الفارق ثلاثة مع حد الفارقين بمعنى لو كانت احدى الاولوية المنزل من الاولوية هذا هو المنزل كانت احدى الاولويتين أولى به أولوية العدم أولوية الوجود أولوية العدم وكانت أحد الأولويتين أو ممكن من الأولوية الثانية هل هذه الأولوية تكفي بالفعل أو لا تكفي الآن في المنظور هل تكفي في ترجيح هذه الجهة النظر على هذه هل تكفي في جانب الوجود أو تكفي في ترجيح هذه الأولوية في الطرف الآخر أولوية الطرف الآخر هنا أولوية الوجود وهذه أولوية العدم أولوية الوجود أولى به من أولوية العدم مع قصد النظر عن الزعل يفهمون الآن؟ هذا به من أولوية الزعل هذه الأولوية الآن من أولوية كيف تكون الأولوية؟ اسمع ما عرفت هل يشوف هذه الأولوية ما المقصود بالأولوية الأولوية مقصدنا الخارجية هذه الأولوية الخارجية ثم حتى يتحقق المعلوم حتى يتحقق المعلوم لا بد أن تتوفر شروط ماذا شروط؟ شروط يكون يكون المقصود يجب كان المعرفة ثالثا الشرط هذول إذا يتحقق المعلوم متى المعلوم يتحقق المعلوم إذا تحقق فيها الشروط شوف كم مثال حتى يتوقف المثال المثال هذه الخشبة الآن وجود المفترض الآن وجود المفترض موجود المفترض المفترض فذلك معنى هذه الخشبة ليست كلمة وليست ضمن مانع الاثنين الشرط للإحرام متوسط يبدو ان شاء الله تحققت الحرام تحققت اذا توفرت هذه الحاله العله جميع هذه الشروط تحققت المعلوم فحسب. أما وجد الوقت بأثر الموت لا عندك كبير لا تقوله في المحيط يتعكس لا بد من تحقق هذا الأثر. طيب هذا شيخ المعدود متى يتحقق إذا شرائط العلم تجمع الشرائط يتحقق المعدود يتحقق المعدود. طيب هذه الأولوية إذا تجمع جميع الشرائط لا بد أن يتحقق المعلومات لا بد أن يتحقق المعلومات لا بد أن يتحقق المعلومات. طبعا استجمع مع انتفاع الموانع مع انتفاع لا بد أن انتفاع موانع لا بد أن يتحقق. الآن مرة عنه وإحرابها موجودة إذ موجود لكن للأسف الشديد الشريط لا بد من الهدى لا بد من انتفاع الموانع فلم تنتفي الموانع لا يتحقق الموانع. هذا الأدمي بين الماء بين النار، وإنما التنافي بالأداء. الماء يدعو إلى أثره، أثر الماء أو معلومه أو رطوبة. النار حرارة أو إحراق، المهم أثرها الحرارة معلومة. لا تنافي النار والماء، لا تنافي بين الماء والماء، وإن تنافي بلا أنت فن يكون ماء نقول هذا الأحسن، فإما معلوم حتى ما يقول هذا أنا أحكمهما أولا بيه؟ إذا كان الوجود بعبارة أخرى إذا كان أولا بيه من العالم أو كان العالم أو كيف من الوجود فإما أن يمكن الوضوع الآخر أو فإما وضوع أخرى الآخر الآخر الوضوع الآخر ماذا تسمى له؟ أولا يعني وايد من الوضوع أخرى أولا فإما يمكن الوضوع الآخر أولا الآن إذا أنت هو أكبر بالآخر شيء يقول هذا إذا أمكن الوضوع أكبر بالآخر منهما هذه الأولوية فسمى هذه هي غير كافية سجل نشوف إذا الأولوية غير كافية ما هو الدليل عليها بعد فرض إذا قلنا أنه إذا أمكن الوقوع في حالة الأولوية غير كافية أما إذا إذا لا يمكن الوقوع ماذا يكون؟ يكون الممكن أو يكون الممكن Thank you.